بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذه الدورة المباركة التي سميت بما ذكر الشيخ الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام القدوة الألمعي العلامة السلفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تكلم الشيخ بارك الله فيه عن نبذة بسيطة عن حياة الشيخ، لكن أحببت أن أذكر سنة ولادته وسنة وفاته. أما مولده فكان ب يعني في السنة 150 للهجرة، و في 150 للهجرة، وفي وسنة وفاته 204 كما ذكر الشيخ أنه ولد في غزة وانتقلت به أمه، وكان عمره سنتين، كان عمره سنتان، انتقلت به إلى مكة، ثم أكمل حفظ القرآن في السابعة. الشباب أكمل حفظ القرآن في السابع، وأكمل حفظ الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله أستاذه وشيخه في العاشرة، جلس الفتية دون العشرين، جلس الفتية دون العشرين رحمه الله تعالى. كان عالما بأشعار العرب، كان عالما بالعربية، كان عالما بالنثر، وكانت بدايته هكذا. فعجب به الإمام أبو مسلم الزنجي رحمه الله، وهو أول شيخ له، أعجب بذكائه وفطنته، فقال له: ما لك وللشعر؟ تعال الفقه، فتعلم عليه، ثم بعثه إلى المدينة إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، فأخذ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى هناك، ثم بعد ذلك انتقل إلى بغداد. طبعا انتقاله إلى بغداد مرتين، وإلى مكة تردد بين بغداد مكة مرتين، ثم رجع إلى بغداد في 195، وبقي فيها 4 سنوات، كتب فيها رسالة، كتابه المسمى الموسوم برسالة، عنده رسائل وعنده كتب، ومنها يعني رسالة والأم للشفاء الشافعي رحمه الله تعالى. كتب الرسالة ثم انتقل في 199 إلى مصر، وعاد كتابة الرسالة هناك. فكان الفقه الذي كان يعلمه في بغداد يسمى القديم، والفقه الذي كان يعلمه في مصر يسمى جديد. مذهب الشافعي القديم أين؟ هنا. هنا في بغداد. ومذهبه الجديد في مصر رحمه الله تعالى، وبقي في مصر إلى أن مات، بقي 5 سنين في مصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تشر علمه في الآفاق، تشر علمه في الآفاق. هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى انتشر فقهه ما لم ينتشر غيره، وهو ثالث الأئمة الأربعة، أبو حنيفة أولهم، ثم مالك، ثم الشافعي. ودرس أيضا على الإمام محمد بن حسن الشيباني، تلميذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فكان جمع بين فقه الإمام مالك وفقه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فصار من أمكن العلماء في الفقه، من أمكن العلماء في الفقه مع ما عنده من العلوم الأخرى. فهو الذي يعني ينسب إليه أصول الفقه، أول من تكلم في أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. قال له ديوان في الشعر، أيضا ديوان الإمام الشافعي المعروف، أشهر من نار على علم، ديوان الشافعي رحمه الله تعالى. وكان إماما شديدا في السنة، شديدا على أهل البدع، كما ذكر لكم الشيخ قبل قليل ما قال، كان شديد في السنة وتحري السنة رحمه الله، حتى أنه قال: إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يدعها لقول أحد من الناس، كان ما كان. من استبانت له سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو الشافعي، هو إيش؟ الإمام محمد بن إدريس الشافعي إيش؟ الهاشمي رحمه الله القرشي. هذا يعني شيء موجز عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأما الإمام النووي رحمه الله فهو، وبقي أن نقول يعني أن يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني عمره 54 سنة، يعني لبث في عمر 54 سنة. أما الإمام النووي رحمه الله تعالى شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، فهو الإمام الذي يعني درس على مذهب الشافعي رحمه الله، وكان علاما وقاد، وله كثير من العلوم وكثير من الآثار العظيمة، الآثار التي يعني دونها وكتبها وأثرت عنه رحمه الله. وكانت ولادته يعني سنة في سنة 631، وكانت وفاته رحمه الله سنة 676. ف كان عمره 5، يعني كل عمره 45 عام، وورث هذا الميراث العظيم 45 عام. ولو كان يعني إنسان عمره 200 سنة من ما ألف مثل الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو صاحب المجموع، وما أدراك من المجموع، شرح المهذب رحمه الله، الروضة في الفقه، أيضا في الفقه تهذيب الأسماء واللغات ايضا، وبالاضافه الى هذا الكتاب وكتاب يعني الامام النووي ايضا في ايضا رياض الصالحين وغيرها من الكتب العظيمه التي الفها رحمه الله تعالى. فما يعني اعظم اثره على الامه رحمه الله تعالى، ما اشتهر به من الورع وشظف العيش رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بدأ هذا 40، والأربعين يا أخوة هناك نية مصححة للعمل ونية مميزة بين العمل، وهي أن تميز بين الفرض والنفل وبين فرض وآخر. فلا بد من النية، إذا دخلت إلى صلاة العصر مثلا لا بد أن تستحضر نية صلاة العصر، وكذلك إذا دخلت في صلاة الظهر كذلك. أما إذا دخلت صلاة الظهر وأنت نسيت واعتقدت أنك في وقت العصر فنويت صلاة العصر، فحين ذلك لا تعتبر لك صلاة العصر، وإنما تكون هذه الصلاة صلاة نافلة، صلاة نافلة لا تعتبر لا صلاة الظهر لأنك ما نويتها، ولا صلاة العصر لأنه لم يدخل وقتها، لأنه لم يدخل وقتها. إنما الأعمال بالنيات. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: يدخل هذا الحديث في 70 بابا، في 70 بابا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا القصد. من كانت هجرته إلى الله ورسوله، وهذا من الجناس الطباقي، يسمى في العربية الجناس الطباقي لانطباق الكلمات، لكن إيش معنى هذا يختلف عن معنى هذا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وكانت الهجرة يعني لما كان المسلمون الأول الصحابة رضي الله عنهم هاجروا أول هجرة في السنة الخامسة قبل الهجرة من البعثة، 5 سنة 5 إلى الحبشة، ثم كانت الهجرة الثانية الحبشة، ثم هجرة الهجرة من المدينة إلى من مكة إلى المدينة، وهذا في السنة 13 هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الباقي الثلة البقية الباقية في مكة، هاجروا وهجروا مكة وانتقلوا إلى المدينة. فكان واجبا على كل من كان في المدينة أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واجبا على كل، وكانت هذه الهجرة واجبة. ولذلك أثنى الله تعالى على أهلها في القرآن كثير، في القرآن في الثناء على الهجرة، ولا يقوم لها شيء، وهو وهذا من خصائص الصحابة رضي الله عنهم الذين اختصهم الله تعالى بالنصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، بالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهم من الفضائل والمزايا ما لا يكون لأحد من الأمة بعدهم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ينبغي أيضا أن نقول أن الهجرة هذه الهجرة الخاصة قد انقطعت بفتح مكة، لكن الهجرة التي يعني هناك أنواع من الهجرة، من الهجرة المعنوية والهجرة الحسية. الهجرة المعنوية هي هجر المعاصي، هجر الذنوب والمعاصي، هجر ما نهى الله تعالى عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري. وهذه أعظم هجرة، هجرة الذنوب والمعاصي أيها المسلمون، هجر الذنوب والمعاصي. ومنها الهجر، هجر أهل البدع أيضا، هجر أهل البدع والفساد وأنواع المخالفات أيضا، هذا من الهجرة. ولقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأفاضل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الكرام البررة، هجرهم لما تركوا الذهاب معه إلى الجهاد، وهم الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن في سورة التوبة، هجرهم 50 يوما، هجرهم 50 يوما. ومنها أيها المسلمون الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، الهجرة من مكان الخوف إلى مكان الأمن، الهجرة من دار المعاصي إلى دار يأمن فيها الإنسان على دينه، يأمن على دينه، بلاد الطاعة. ومثل ذلك هذا الرجل الذي قتل 100 نفس فسأل العالم فقال له اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوم يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، فإن دارك أو مكانك أو قومك أهل معصية أو أهل سوء. وهذه لا تنقطع، هذه الأنواع. كذلك هجرة من ما هجرة الذين لا يستطيعون إظهار دينهم، إظهار دينهم، أو هجرة الإنسان من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث نستكمله إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله، والله أعلم.